وهذا التأثير الإيجابي جعل النتيجة مكونة من عنصرين. العنصر الأول أنه لا بد من النقد حتى نعرف الصح الصحيح من الضعيف. نقد العلماء، نقد الأقوياء، نقد الراسخين في العلم، نقد أهل الجرح والتعديل، لكن هذا أيضا في مسيرة الحياة لا بد منه. هذه النتيجة أعطتني قابلية، وهذه مهمة لكم أيها الشباب في صناعة النجاح. النجاح الجزئي قد لا يكون نجاح، يعني حالتنا نجاح جزئي في من هو أنجح، في من هو أكثر نجاحا وأكثر حسب ما قدر لك، لكن لابد أن تشعر نفسك بالتحدي، لابد أن أنجح. كم تنجح؟ 70% ناجح، 80% ناجح، لكن ما هو لازم 100% مثل ما قلنا في السابق. أعطتني فائدة، هذه الفائدة كان كثير من الناس يقولونها في ذاك الوقت بطريقة سلبية، وهي كثرة المثبطين والناقدين. وهذه وجدتها أمامي في فترة من العمر قوية جدا جدا، كثرة المثبط، هذا ايش ينفع هذا، وش هذا العلم، انت بتشتغل ليل نهارك في هذا، ليل نهار تقرأ، ليل نهار تخرج احاديث تعمل، يعني ايش الفائدة من هذا كله؟ لكن كان الهدف واضح، والنقد القوي عدو النجاح، وأكثر من ينقدك دائما اللي حولك أو الأقران. ولذلك ستجد نفسك يوم من الأيام وأنت تسعى في طريق النجاح، وهذه الخلاصة من هذا، أن الأصحاب يتساقطون. يكون عندك مجموعة من الأصحاب في فترة من عمرك، كلما اتجهت إلى نجاح محدد في هدف يتساقط مجموعة، يتساقط مجموعة حتى تذهب إلى الهدف ومعك قلة أو لا يكون معك أحد، وتصنع مجتمعا جديدا وأصحاب جدد. لذلك أفادتني هذه المرحلة أنه لا يصلح ولا يجوز لي أن أتأثر بالمثبطين. هذا أنا أقولها مثل ما قلنا في شيء من على شرط الأخ منصور من الحديث عن النفس، لكن هو للتجربة، وهي توفيق من الله جل وعلا على كل حال في الأول والآخر. أن الأصحاب الذين ينقدون ما إيش تفعل، لماذا، وإيش بتصير، يعني المثبطين يجعلونك دائما صغير، يجعلونك دائما صغيرا. إذا استمعت لهم فلن تكبر لا فكرا ولا علما ولا إنتاجا ولا مواجهة لتحديات الحياة. المسألة